ايش يا الله بزمان تعالي كمولي ذريه بحبها I'm عليك. الله الله الله الله الله صل على النبي. الله الله الله الله عليك يا شيخ منصور. الله يسعدك. الله الله ولم فتقبلها ربها الكريم. بكلمة من الله وسيد الله الله الله الله الله الله الله الله قال رب اجعل لي آية. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله